قال مالك رحمه الله تعالى فيما نقله عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال شر الطعام طعام الوليمه يدعى اليها من ياباها ويمنعها من ياتيها ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. قوله عليه الصلاه والسلام شر الطعام طعام الوليمه يحتمل ان يكون المراد بالوليمه هنا وليمه العرس، ويحتمل ان يكون اعم وان المراد بالوليمه كل ما دعي الى الاجتماع اليه من عرس او غيره، وسياتي ان شاء الله بيان ذلك في الاحكام. وقول شر الطعام طعام الوليمه فسر هذه الوليمه التي طعامها شر الطعام، وهي التي يدعى اليها من ياباها ويمنعها من ياتيها، يعني يدعى اليها الاغنياء. والغني لا يحرص على الحضور اذا دعي لانه مستغن بماله، ويمنع منها الفقراء وهو الذي اذا دعي اجاب. فهذه الوليمه ليست وليمه مقربه الى الله، لانه لا يدعى اليها من هم احق بها وهم الفقراء، بل يدعى اليها الغني. اما الوليمه من حيث هي ولا سيما وليمه العرس فانها سنه مؤكده، قال النبي صلى الله عليه واله وسلم لعبد الرحمن بن عوف اولم ولو بشاه، فامره بالوليمه، قال ولو بشاه يعني ولو بشيء قليل، والشاة قليلة بالنسبة لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لأنه من الأغنياء. وقول عليه الصلاة والسلام من لم يجب فقد عصى الله ورسوله يدل على أن الإجابة إجابة دعوة الوليمة واجبة، لأنه لا شيء يكون معصية بتركه إلا وهو واجب، ولكن لا بد فيها من شروط. الشرط الأول أن يكون الداعي مسلما، فإن لم يكن مسلما لم تجب الإجابة، ولكن تجوز الإجابة لا سيما إذا كان في هذا مصلحة، يعني لو دعاك كافر إلى وليمة عرسه فلا بأس أن تجيب، لا سيما إن كان في ذلك مصلحة كتأليفه إلى الإسلام. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يهوديا دعاه في المدينة فأجاب وجعل له خبزا من الشعير وإهالة سلخة، يعني ودف قديم متغير. وأما العدالة يعني اشتراط أن يكون الداعي عدلا فليس بشرط، فتجوز إجابة دعوة الفاسق إذا دعاه إنسان مثلا قيل الصلاة مع جماعة أو حلق اللحية أو شارب دخان فأجب، كما تجيب من كان سالما من ذلك. لكن إن كان عدم الإجابة يفضي إلى مصلحة بحيث يخجل هذا الداعي ويترك المعصية التي كان يعتادها حيث الناس لا يجيبون دعوته فلا تجب دعوته، لا تجب الدعوة من أجل مصلحته. أما إذا كان لا يستفيد سواء نجبت أم لم تجب فأجب الدعوة لأنه مسلم. وأيضا من وجوب إجابة الدعوة أن يكون ماله حلالا، فإن كان ماله حراما كالذي يكتسب المال بالربا فإنها لا تجب إجابته لأن ماله حرام. والذي ماله حرام ينبغي للإنسان أن يتورع عن أكل ماله، ولكنه ليس بحرام، يعني لا يحرم عليك أن تأكل من مال من كسبه حرام، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكل من طعام اليهود